إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. وقال تعالى من وصايا لقمان حكيم لابنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. وقال حبيبنا ورسولنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفعه له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، والصوم أفضل، والصدقة تطفئ غضب الرب، والصوم أفضل، والصوم جنة من النار، والصمت أفضل، والجهاد سنام الدين، والصمت أفضل. وقال عثمان رضي الله عنه: خمس هن علامة المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. أن لا يجالس إلا من يصلح الدين معه، ويغلب الفرج واللسان، وإذا أصابه شيء عظيم من الدنيا يراه وبالا، وإذا أصابه شيء قليل في الدين اغتم لذلك، ولا يملئ بطنه من الحلال خوفا من أن يخالطه الحرام، ويرى الناس كلهم قد نجوا ويرى نفسه قد هلك. الحمد لله، نحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. ربي سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأجل نعمة نعمة الهداية، وكفى بها نعمة. ربي سبحانه وتعالى سميه نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاللهم لك الحمد والشكر الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذا المجالس نعمة، رب العالمين شان هذه المجالس روضة من رياض الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. خاطر في هذه المجالس يتغذى الروح. بنادم خلق من مادة وروح، أصلنا من التراب، نأكل من التراب، جميع المواد الغذائية رب العالمين جيت من التراب، ولكن الشيء الذي غلى جنا هو الروح، والروح من أمر ربي سبحانه وتعالى، فتتغذى من أوامر الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى هذه المجالس. بنادم عنده احتياج على احتياج، سنحتاج احتاج إلى السكن، ولكن احتياجنا إلى اللباس أكثر من السكن، واحتياجنا إلى الأكل أكثر من اللباس، واحتياجنا إلى الماء أكثر من الأكل، واحتياجنا إلى الهواء أكثر من الماء، واحتياجنا إلى الدين أكثر من الهواء، واحتياجنا إلى هذه المذاكرات وهذه الذكرى أكثر من الدين. وكانوا تعيد تفكر بعضنا عندوب ربنا نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسيلة التامن بعالم الغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. أربعة وش حققت الإيمان. فهذه المجالس يعني تنشأ الشهية للدين. ممكن بنادم إلى يبردق العمل فعندما يتذكر في هذا العمل أدي عودة دين الشهية لابيتي ساعة ساعة قلنا حتى غاصل أشياء لابيتي تسلسل معاش وليست ليوطاضوا لا تسخانت كذلك ساعة قلت الشهية تاضوا دخل الأعمال الصالحة يزمس الفاكسان للمجالس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتصبر الصحابة في هذه المجالس قبل ما يفرض رب العالمين تظلت شحال من عام والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرتن في دار الأرقم بن الأرقم يتربى يصل الإيمان. إن الصحابة كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغنا ويملئنا السفراس نسولا ونسن ما غير الله الأنداد والآلهة والعصبية والشرك والخرافات والبدع ويملئهم بالتوحيد وحدوا الله قولوا لا إله إلا الله يتعد باصن ربي ولا ونسن فسيعظم ربي ولا ونسن قم ماذا فرض رب العالمين العبادات قبل الصلاة قبل تحريم الخمر قبل الحجاب يعظم ربي ولا ونسن فويهان كلش من أجل الله سبحانه وتعالى هانت أنفسهم أموالهم كل بلادهم من أجل الله سبحانه وتعالى وندليمان ربنا قوى لمننا. فرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالمؤمن هذا يجب يكون راضي سبحانه راضي الخالق الله سبحانه وتعالى رب العالمين. يزنزل ضغفنا 60 حزب من الصحابة من الصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين غرتن سيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم لنا سميت غرتن الرسول ما لا يزوى إلى عليين إلى الوسيلة إلى الفردوس الناس وين تغرت إلى فراق النبي صلى الله عليه وسلم تغرت هامي الوحي انقطع من السماء كنا فويت كي كما ربي قلنا 60 حزب كنا ربادي فرضي 1000 حزب مستعدين تون تكلبا زيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال الناس ما أفضل الأعمال ما أفضل الصلاة ما أفضل الحج ما أفضل الصدقة ما أفضل الجهاد وشان الطاق وشان غجلنا يمر بضعف الإيمان زقال العلماء قرصا وشان ترخصت رخصانا وشانك تزالي تموني بين وبين وشانك قنشاموني مدى بينا وشانك حلان غربة حلان غصور حلان غلاموني وهكذا مدى بينا الاختلاط ربا النهدى هامي ضعف الإيمان بنادم بكون هذه السنة باللي الدنيا توخاتي تدار تسداني تدار تنغ الجنة ربا نتسيس إن شاء الله داني قالك أنا كرايين اللي عنده عقد بوتيكي كراي لي كراي دارنا ماشي هنا سوما بس ولي الترشيش يسدو النيت قلنا الزور غي قلنا قلت لا تطفت قاعي قلت سخانت إني سخيرتها دات تفضو جي بوتيكي الناس قلت تخمم وشي سوفو غي مالك الموت الثاني بوتيكا دل جنة بوتيكا جوار محمد صلى الله عليه وسلم ما الدنيتو لحية خارج بدو في مانتش خارج لا بد قلنا وسد سن ربعة الشمر أشكلين دا قودي مودان سوما ربا غنوش تدارت ديما رب العالمين سبحانه وتعالى بينا نضبي كل وضوح إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور تاع الخروطي تاع الهف لا تدخل عديس نهار بيض نهار كحل نهار كاين نهار ما كانش نهار تضحك نهار تبكي نهار صحيح نهار مريض نهار حي نهار ميت لحال يدوم وللدوم لحية دوام الحال من المحال دوام الحال جنة إن شاء الله. فلهذا تدرت خاطئ تنعم تدرت نعمل دار الكبد نربح والآخرة دار الجزاء ربنا وتلكم الجنة التي أريدتموها بما كنتم تعملون أخدم أن نخدم النار إن شاء الله ربو لضيع وما ربك بظلامين للعبيد ربو لظلم سبحانه وتعالى. فلهذا هذه الدنيا نجتهد وكذلك كيف تعد الحياة النار وفق مرضات الله سبحانه وتعالى على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما نشين شيم أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محبوبة ربي يخسد ربي جاس الكاشين خيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بتنخن عذن عذ يعني الكلوار خير أمة ضروري الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لازم نقمص العمل، وإلا الله أعلم من الأمة لك أنا الله أعلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم الهمز بتا الهمز الأمة يتقال اللهم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي، اللهم أسألك أمتي أمتي، اللهم دي قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم يفكر ويجي غير وقت، يفكر إلى آخر إنسان، إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة، ولفرس الجزيرة العربية، ولكن فكره الآخر إنسان. والفكر بنادم يخلص غفص وجار نجهد وجار عضلة. قلنا واسي نتشن علماء قلنا مثلا فكر يقول واسي قلنا جزيرة قلت الماشين قلت الماشين تفزد يود قلنا قلت تكنيسيان باش أستري قلنا وني قيم تفكر يتفكر يغزل مع الماشين اسمه اللومبان اسمه اللومبان اسمه العطب يبدي قلت المارتو يفقد اسماني يبدي المارتو الطقي وتت يوت قلنا قلت البياسات ديمار الماشين الناس مول شي منش لحقتش الناس 100,000 كيف الناس طب 100,000 والمنكر الناس طب 10,000 بصح 90,000 لفكرك لك دوب الفكرك وش بيض العطب صمود الفكر يخلص من هذا الغفص وجار العضلات المدير التفت المدير إلا ما شاء الله إلا البيرو كليماتيزي لفوتاي الحطات قهوة بالشاج جيل 10 ولكن مش يخلص 10 ملايين حبيبا دوجار كليماتيزر 10 ملايين وريضني لما سن الروشية لما سن وحفار الغبر الحمال يخلص 2 ملايين الشهر هامي خاطر واني خدم العضلات واني خدم الفكر فاس خدم الفكر يغلى وجار العضلات ربا واش فكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فكر شغال الرسول كان دائم يعني دائم يعني ديما دائم يعني اللي يتفكر الفكر دائم الفكر متطاول الأحزان صلى الله عليه وسلم هامي تجو الهم ماذا به يعني تجو يعني الهم كيف الأمة كل تنجى ربا نجي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل ماذا يقول تقيمي قنحب والعياذ بالله إلا دزوال جهنم الهم كل أمة كيف تنجى هذا الهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ربا وش الهم ودغنشنين خاطر مين لغنى الفكر أنا عاد نخدم نخدم أس بس بالعياذ بالله قنحب لشخص فكر النبي صلى الله عليه وسلم لشخص هم الدين إلا جو الهمز دونيت إلا يجروا ابني وعلي وروحوا خلي صمو النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الفكر والصحابة رضوان عليهم فيجد الهم من سن هم الهداية هم الدين حتى النساء الصحابة رضوان عليهم حتى النساء الصحابة رضوان عليهم تغارج هذه فالو خدامة السنة تنطط صغب الشاء اتقي الله فينا نصبر جوع الدنيا ولا نصبر نار جهنم لا تود برك لا لحم ولا كولاني أنا قدر رب العالمين ولكن الحلال أن الشعر دواما تيني دواما الحلال ولا أنه تستكس الحرار ندول نشين تستكس جهنم صلى الله العافية فلهذا هذا الوقت القليل بنادم مدى يربح خاطر بنادم متشمع من ربعة وليلفع خطني ما ليتوي لقرياوي لها أين تذهبون بها الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه متشمع الجنازة العتقال تتموت تتزقع نشتجة تتزقى تتزقى يما تتزقى يا ويلها أين تذهبون بها ما لكم زوايم السيس توتن جرن لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت وهذا سوى طلافة وتقبل وزحة وتقبل تدارت تو عزيز غفص اسم ستو بالدال كل شيء تو بالدال اسم ستو إبراهيم ساعد حمو ودعد الهالك الميت تروس تسمى فلان فلان دول اليتامى القصارى تم تستو فلان فلانة أتصبح الأرملة أيتلستو غيتليست حنوت صدع تاركت كل شيء تبدل والمشكل ماني لا رجعتا يقى حد يموت يد ولده عمري لا شدول يخلص عمري ما عاش تحل مديا ستزايرو ولا استغرديتو ولا استوات ولا سبوش مجان ولا سجامن ولا سمسجد تقوى ولا واش كترزم ديك المصحفات عزمت ولا تسبحت ولا تستغفرت ولا تردكت المظلامت ولا توبت خلاص فإذا جاء جالهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون يقضى خلاص حتى الرزق سيقضى خذ الملك الموت الدورة الهالك سيني دورة المشرق والمغرب وشوف فيه الزارسين وشور فيه لقمة عيش وشوفوا لقمة عيش مكلابي ان معاش هذا يصلح هذا هو سكت داخل المعاش سكت داخل السوائل الحليب امان سرهم سره ومن بعد السي بي سي ازديد ولا سيني دور غاتش المشرق والمغرب وشوف فيه سائل شوف على قن وامان ولا قن رزق جي خدا يتقبل لحظات وين تيرستو نو يا رب توطي الموتور ولو وهذا وسط الموتور نو وين البسانو نو بعد لحظات سيني مالك الموت البس الخط النت تيرس خط النت رزق جي خدا ديس الكراب بين وامان دي صلح كيف كيف السر ما دي صلح عندك ناس السر ما تغدا ولي عقب يا ولي عقب سيمي ولي عقب سي زوراب لا اله الا الله رزقي قضاء خلاص ومن بعد الزيد ولا سيني طفغات المشرق والمغرب وشوف نفس ولاد الهوا العاد تقارب لك راه تنفس مني صدفه لكان غا مني طالع هابط والو كل حد راسك تشكرتك تقرعت الهواء ماشي توطن صحاب السومار توطن والو قلبي حتى والناس تقرعت شي لعرك تقرعت الا جلنا ميت قضى اخر نفس هديت ملك المسلم أغنيني والنفق كذلك يعني نفس فيقبض أرواحنا فأختنا الدبائن لهذا ربعني تبت فبنادم يدي فكر السني ما يفكر السني أصمر جزدونيته الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى جو لمل كل وشي لمل كل كان الكن كل قم نستغفر نتغر تلتمتلت ربي جو الأمل بس ربي جو الأمل إن شاء الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وجي الأمل في المشاكل ضد الظلمات الأحوال وكذلك من أهم ما يخشى ربي استجنى وهي المحبة ربنا مش المحبة لوجه الله كيف أن نخص بعضنا يدو من ربي سبحانه وتعالى ربي يخص التعاون يد واحدة ما تصفق ربي يجو تزالت جامعة مع بعض يخص مع بعض باش كتني المحبة الجمعة مع بعض باش كتني المحبة الوقف العرفة مع بعض باش كتني المحبة أزومي مع بعض باش كتني المحبة ربي قادر أغنيني كل قد يوقف وحدس كل قد يزال وحدس يخص أغني يغزر مع بعض تون الصحابة ظن عليهم أورمون متحابين أقيمين سنة أورمون والتقيمين قنداي قنداي قنداي والو متلاصقين ريدا واحد يغطي الصحابة ظن عليهم متحابين الحب نسني وض خاطي غير الحب عادي الإطار أنا اللي يحتاج تنتا تقدم يوس سيزوان المهاجرين من, من, من, من مكة هاجن إلى المدينة الله أكبر قسم معاسنا يتلينسن برتيز نانسن هذه تلقك تمطط أستي زوجي واس المهاجر تيحو نانسن رضي الله عنهم يشمرت ربي سبحانه وتعالى وشاسن تأشيرة الجنة الاثنين كشكوش النشط مرت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم إن ديس النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكوا الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وابناء الأنصار وابناء ابناء الأنصار ربنا من نصرة دين الله جميع واد نصر دين ربي ربي تجي الكروارو ربي تجي الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم فالمحبة أصل الدين أهم شيء في الدين المحبة يقولون سيقنة العلماء يتفي مسجد من المساجد يفت تملغن فنجان التراويح حد يقال 20 حد 24 حد 13 حد 8 حد 11 الناس التراويح سنة خاطي فرض والمحبة فرض أي فقت اسم جيدا قع ورزال تغلون التراويح ميتخصم بعضاكم يتظلم عب المحبة قبل التراويح فأنت أسباب المحبة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى ويتجلى قرنشا غير الحق هذا القرنشا العظيم والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم أول حب منايو يوسي قربان الرحم منايو قربان دم زوال الوالدين من مدبابا لازم تنخص يود من ربي سبحانه وتعالى أتنخدم يود من ربي سبحانه وتعالى خاصة نمال الموسم الصيف إما رشا الموسم يصيف يسد وشعريت واسي الله غرسي قنحة حاصل تدارت واسي غرسي قنحة دازعلوك تدارت وشعريت بسببه رباتي نصري رزقت فانت تيز على كل الغرنق أتنخدم أسندناول المبردات أسندناول الكليماتيزور أتنخدم كما تدينو تودان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصارون وترزقون بضعفائكم الدينة وتوجي غير تزالت غير تمجيدة تزين تبين الميدان يتبايند مع الوالدين، يتبايند مع تمطوط، مع الجواري، مع ريال، مع كانتوار، يتبايند دا في الحياة اليومية. فهم محبة الوالدين. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول وسنا شقي من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة. من أمارات السعادة أتوفق بنادم رب العالمين أدي بر الوالدين خاصة في الكبر، من أن تحس أنك تحتاج إلى الخدمة، تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى أن ترتب ذو لون سن تعد الخاطر سن يصغر يا فارباوش بر الوالدين. وش أنا عاد خدمتنا طلبا بإحسان نفوح ونفوح خصني قنشرة نبادر يا نتجد لها المسابقة وتشلي سوى كوز عدوك النصوت ما كل حد يخدم سونيلس وجدت يسجن سوات ندير فتواخد منيا توينها بنيا ماما مجد قرعة الوالدين قرعة تيراج وصول من الصحن والدين اتني خدم ويا سعدك بتا يخسن دي زوران دعونا تشل خير ان شاء الله ربي شي بعد 60 جهنم ما عاش تحت خزدت والعيد بالله العذاب لن دوني دان دخلت في زمن نفهم نشين اول مبدأ نشين مجتمع مسجدي ليس مجتمع مادي نشين مجتمع التامن سلغيب المشاهدة قاعدة تستبجيها رب العالمين كالقرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نشين نش غلنا آن بلس آن قال دو غلنا آن بلس آن قال دو قال زيرو قال ميل ماشي يخسر بي نشين تامن ربي سبحانه وتعالى ربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لكاريتي سيبالا كونتيتي وشني أرزاق الناس بركات تنمرت الدينك تنمرت ليمانك تنمرت صحتك تنمرت طارواتك تنمرت وقتك تنمرت تزعوك تماني تعاشت 40 عام 70 عام 80 عام دبرت دبتة دبرت الفردوس جوار محمد صلى الله عليه وسلم بلك الأمم السابقة اللي وسي عاش 1500 1600 بلك يموت كافر وانت بتت 70 عام قاع وما بطاجد السعد بالنسبة للعمر نخرت الملائكة شينين نعمة متاجرت في يوم أو بضعة يوم ربا غني جمين فائزين. فأول خدمة الوالدين ألعبت عدا أنانيين نخص الخير غيماننا ناضي قن الشاب بدج كلماتي زورتها بيوتس ما شاء الله الوالدين زمان مثلا ناقلا برد الوالدين تربى شي بردولك اول شيء الوالدين المعاشه وحدي بداس الوالدين تشايره وحدي بداس الوالدين ديسيري بهانز بداس الوالدين الاحترام القدر خدمت بلا مزيتك ثاني وتمزى لو سي خدم الوالدين تحس كيف تمزى يتمزى سيتمس وكان وجين الشيك وامي تفرعون شتينا خدمهم بلا مزيتك ايلين قمه الشنطوط تش الوالدين كما دار الطروات دار الوالدين اتنسرد تشتن تنفقد غفسن خاطي الزكات بلا مزيتك بالتربي وشاش خدمت لوجه الله واش عليك توفيق من الله خدي دار باش نطروات ان شاء الله دي غاش اش خدمت طروات ماشي تخدم الوالدين فربا واش بر الوالدين خاصه الموسم الصيفي مارو واش تخلي عمر الوالدين واحد تنفقد هذي غزل الوسائل الوامل وسائل المبرد هذي غزل المعاش نسن البعض الاولياء مساكن بعض يزعل لك نعمر واحد نسن ساعات هذي متيقن هذي خمر وتفيق الزميد نشي مجتمع دين مدين مجتمع مسجدي ربا غني فهم. فلهذا اول شيء بر الوالدين الاحسان اليهما نفوح ونفوح يقن شراء بادر وكذلك بعد حب الوالدين حب الأهل والأولاد ربا واش محبة لوجه الله سبحانه وتعالى وكذلك ثاني حب لوجه الله سبحانه وتعالى بعد الوالدين الأهل والأولاد ربا واش محبة لوجه الله سبحانه وتعالى رب العالمين وشار الأهلين باش كان معاون مع سنتين ربي سبحانه وتعالى خاطر المقصد غير باش كان خدمان نطفران تدارت الشنان خاطي رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ربنا يجسسن. فأول محبة لوجه الله سبحانه وتعالى أن نسلم ذي تسدنان أقيمة الدرس ربنا وقرنا في بيوتكن وسنتجي الأسباب لك أبدا اسكام تسكنتي غولاد كل السن بتد الواعيد نتمطوط تكترنا حوسي غولاد خاصة ندا فيها الزينة ديس المخالفات نسأل الله العافية. الحبيب صلى الله عليه وسلم الله أكبر إننا خير نسائكم ربان تيوش خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. وجاءت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لنا من عمل ندرك به المجاهدين؟ فقال عليه السلام بتسي جاوب قال يجاز نتجاهد في الدعوة تبلغ الدين شنتي زنان لغنق العمل النار الدرج تنجي هذه الجاز نعرضه نجاهد معاسن صلى الله عليه وسلم بتينا. فقال عليه السلام من قعدت من كنا في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. من قعدت من كنا في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. ربعني هذا تزنن ولكن جامل إلا جازن رسول رب العالمين وامر هذاك بالصلاة واصطبر عليها الجامل لفوسنا. فالمحبة تقصد لها حب بس تدرس فهمت باللي المملكة الكعبة الحرامس تمجيدس لومنيتس الدينس تدرس حتى كترنا المهرجانات وكترنا نيد المعارض كل الخروط دا كترنا سوف انت بطوط سدات وانت كتر المهرجان انت ودي المهرجان تسدنان ارجاز داول تدارت ارجاز انت دا الاستاذ انت دا الشيخ انت دا المسؤول واموره لك بالصلاة. روح يا ارجاز للحلق العلم اويس روح الفتوى اويس في حال ارجاز وللتيوي وللتيوي ارجاز ولقود يا ربي غرس الحققتني اتقنت قاشر بابوش ازوتا والدينس ربعني فهم فونتج الوسائل وكتر نصوف ونصدنا اللي غولاد طاد مهرجان طاد معارض الوقت المهرجانات المعارض زمن الفتن بين غض البصر مارو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوارعين زمن الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. رب العالمين وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ربنا يرحم ربنا يرحم ساعات تجبد الغلطات نشنين ونتفقد قد ما نسكر طامت التدارت رحمة حفاظة للدين وحفاظة للمجتمع لأن فساد الأمم بفساد المرأة. بني إسرائيل فسد ربي يغضب أفسن بفساد المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر في حديث الدنيا حلوة خضرة والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ودائما تفروج نتجنى لا يعجبت النحل ارعي سنتي زدنان اسيت فاس الموسيقى دربة ليزان تيري أي توتسيس النور يتظلم بصد القعاش فارغ يعزب القرآن القعاش فارغ خضر فيه الربا ربه ليش النور يوالنا ربي الحقيقة خاتل المظهر خاتل كاركاس يعني نفهم فهم صحيح طامطوط نتدات وفهم نضامه ويسولي فيه مربا تفهم مي ودانيل خطنا نغزل فهم دبتا ديغاش تسامطوط تجد له ليش دوت ماجدي ليش اش خنق المحشر السرعيدة نصب النور منش المصايب طامت تتفق الوغلاد وعيب الله يعني متعطرة كلام العونة طامت تتفق بلا الإذن ورجاز ولو غايب وتشاور رجاز ولو الوالدينس وتشاور رجاز ملعونة وتتفق وتجي يدسي الأغلاد إلا بإذن زوجها يلزم رجاز ست أسيني روحنا وزكوة هندود الدين، هندود الحق، ربما جمع الحق. بالتنقص لهذه النق انضموا، ولكن خاطس العنف، خاطس صير، لا تكون لينا فتعصر، ولا تكون يابسا فتكسر. رسول الله رب العالمين ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يزم البديل، اسجل البديل، خلاص نشي سبب غاسو فوق ستدارت، نشي تيهخت امارو، يزم البديل. بسم الله عمرت الدارتك وشاسن بالسن وقت معت الدارتك، اج حوار، اج تعليم، اج تلاوه قران، اج حياه صحابه، شتي تعاد الانبيسي، شتي العربيه، شتي الجزيره، شتي تعاد الاذاعه تاعتك الصحه، سيول ربنا وامر هذاك بالصلاه. سبحان الله العظيم، ربنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. وسكريناي قارو العمل، قلنا الحمد لله ربنا يبدا لنا يسويول، سيول سيول ديس العام ان شاء الله. ربنا ومن احسن قولا ممن دعا الله وعمل، سيول سيول اديزدش ان شاء الله، اديزدش العمل، ربنا من عاملين المقبولين. فهكذا المراه والاهل، وكذلك مما يعني امارت كذلك الحب من الاهل، ربنا جا كذلك نخسر والنر، يعني اسلم الحياه. ربنا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قلنا انا لنستحي من الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله تعالى ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء النبي صلى الله عليه وسلم حسن من الرجال واحسن من النساء. فاربع وشتفت ويتسدنان. سمعنا دي بدا الحياء تسدنان سي الصغر. يقولوا صلى الله فريك نفوتيزا ونعزمت عمر زمناش. لا كراش ربع سنين. ربع سنين عزمت القران قمت الحجاب. ناش نتوبت لاداني لافريك تيزنان الله يبارك بالمهارة وتقمت الحجاب. ولغي السنت خلاص شمت دام مني قهر دام مني. يعاد الحمد لله سيغني رب العالمين نورا نص العلم الفاقد سيدص لكان نسلم نسلو غايس نسلم ماذا سيتيزي وتقون الحجاب ربع سنين. شي المجتمع الا كان مسجدي الحمد لله الدين يسبق لكان راعى. اتريكد ما شاء الله هرجه تقدم من شطمطت محتجبه لا تيودي الا سن ربع سنين اي رزاتنا بركه. او نزلو زون اي رضني او نتقنن ان بابا يستغل كل زيرو. جاج الا فارغ اتقن هي اللي تشارى درعاه وراي الخيره. قد ماشي تسمى داسي تيزيوت الحشمت تقدي سير جازن ابعد سير جازن اخدم وتقدد ربا غني هذا ان شاء الله. فكذلك الحياء هذه كذلك سبب يعني لحب اهالينا واولادنا، وكذلك ربا علوش المحبه لبعضنا البعض. ونرى الى عيوبنا ويغزلني العيوبس ربا تعاون باش كتصلح العيوبس، ويغزلني العيوب نمد رب العالمين وتتعاون باش كتصلح العيوبس. أدمت العيوبس دواد ما تتجهلنا ما صلاح فيها. فربا غني هذا يوفقنا الخير. نختم ان شاء الله كتل حكمة التنبي الثاني يواسي الله ربا يقبل يعني ربي نورس البصرت. انني اختار بعض الحكماء اربع كلمات من اربع كتب من التوراة، من رضي بما اعطاه الله استراح في الدنيا والآخرة، ومن الإنجيل من هدم الشهوات عز في الدنيا والآخرة، ومن الزبور من تفرد عن الناس نجا في الدنيا والآخرة، ومن الفرقان ومن القرآن من حفظ اللسان من حفظ اللسان سلم في الدنيا والآخرة. ربنا يحفظ ألسنتنا إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى، واستغفر الله العظيم وتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا الى يوم الدين ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مسلما ميتا الا رحمته، ولا مسافر إلا كتبت سلامته، ولا ولد إلا أصلحته، ولا طالب علم إلا رشدته، ولا داعي في سبيلك إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استر عورات نسائنا ونساء المسلمين، وبناتنا وبنات المسلمين، وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا المتقين اماما. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا جوار حبيبك ونبيك وصفيك وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانت راضي عنا. رب اغفر وارحم تخر الرحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تيما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.